الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فنحمد الله عز وجل على ما من علينا وعليكم من استئناف الدروس، ونبدأ اليوم بدرس التفسير، تفسير أحسن الكلام لشيخنا أبي زكريا عبد السلام الرسمي رحمه الله تعالى. كنا قد وقفنا على تفسير الآية 11 من سورة البقرة، فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الشيخ رحمه الله في تفسير قوله جل وعلا: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. قال رحمه الله في هذه الآية تذكر خصلة قبيحة واحدة من خصال المنافقين. في هذه الآية ذكر خصلة بدون تاء، نعم، ذكر خصلة قبيحة من خصال المنافقين، ما يحتاج واحد، لأن خصلة تفيد الإفراد. نعم. في هذه الآية ذكر خصلة قبيحة من خصال المنافقين، وهي تسمية الفساد إصلاحا. نعم. وإذا قيل لهم، هذا عطف على يكذبون بالباء السببية، فهذا سبب ثان لعذاب أليم. قيل صيغة المبني للمجهول للعموم، أي إذا نهاهم أي داع عن المنكر، عن المنكر الفساد، بدون فساد عن المنكر. نعم. لا تفسدوا، الفساد في اللغة يقال لخروج الشيء عن استقامته وكونه بلا فائدة، والصلاح ضده. قال الشربيني: الفساد يشمل كل شيء مضر، كما أن الصلاح يشمل كل شيء نافع. والمراد من الفساد هنا الأعمال التي هي أسباب لفساد العالم، ويأتي أسباب الفساد فيما بعد. ويأتي بيان أسباب الفساد فيما بعد. ويأتي بيان أسباب الفساد فيما بعد. في الأرض هنا ليس المراد من ذكر الأرض ما يقابل السماء، بل الأرض يقال للدنيا والعالم، فخص ذكر الأرض لأن طاقة الإنسان لا تصل في الإفساد إلى السماء، أي لا يستطيع الفساد في السماء. قالوا إنما نحن، يعني إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، الأرض له ثلاث إطلاقات: الأرض بما يقابل السماء، فالمقصود هنا مطلق السفل، والسماء مطلق العلو، هذا المعنى إيش الأول. المعنى الثاني: الأرض الألف واللام فيه للجنس، بمعنى الأرض التي هي الحياة الدنيا، سواء كانت هذه الأرض أرض زماننا أو أرض زمان من قبلنا أو أرض زمان من بعدنا، فكلمة الأرض المقصود بها الدنيا. المعنى الثالث: الأرض بمعنى الألف واللام فيه للعهد، الألف واللام فيه للعهد، وهي الأرض المعهودة، فأنت تقول هذه الأرض سكنتها، أي هذه الأرض المعهودة المشار إليه. وفي قوله جل وعلا: وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. إيش معنى الأرض هناك؟ الألف واللام للعهد، أي أرض الجنة. واضح؟ إذن الأرض قد تكون بمقابل السماء مطلق السفر، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني: الأرض بمعنى إيش قلنا؟ الجنس، الحياة الدنيا، سواء كان أرض من سبقنا أو أرضنا أو أرض من بعدنا. الثالث: الألف واللام فيه للعهد. نعم. أحسن عليكم. قال رحمه الله قوله قالوا إنما نحن مصلحون، كلمة إنما لحصر مدخولها فيما بعده أي نحن منحصرون في الإصلاح، لا يوجد فينا أي فساد سوى الإصلاح، فأعمالنا جميعها أعمال الإصلاح. وهذه الدعوة بطريقة حصر لأجل أنهم يظنون فسادهم إصلاحا. وهذه الدعوة بطريق حصر، يجوز تذكيرها، وهذه الدعوة بطريق حصر أو بطريق الحصر أحسن، عشان يكون معرف بطريق الحصر لأجل أنهم يظنون فسادهم إصلاحا. ولا يعني إيش الفائدة من الاتيان بكلمة نحن بين إنما المبتدأ ومصلحون الخبر؟ هي أخذناها في قواعد التفسير أن الاتيان بضمير الفصل بين المبتدأ المعرف والخبر المعرف، والخبر يفيد الحصر، فإنما أحد ما قال نحن مصلحون ولا قال إنما مصلحون، وإنما قال إنما نحن مصلحون، فأفادت كلمة إنما أفادت الحصر، أي لا يصدر عنا إلا صلاح، هذا معنى الكلام. ولذلك المنافق في كل زمان يدعي الإصلاح ولو كان على فساد. نعم. قال رحمه الله كما يظن أحد الشرك، كما يظن أحد الشرك توحيدا والبدعة سنة، كما يظن أحدهم الضمير ساقط، كما يظن أحدهم الشرك توحيدا والبدعة سنة. نعم. كما يظن أحدهم الشرك توحيدا والبدعة سنة والشر خيرا والمعصية حسنة، ووجه ذلك مرضهم الروحي الذي ذكر في الآية السابقة. مصلحون مأخوذ من الإصلاح، فهو بمعنى إصلاح الفريقين أو إصلاح العالم، أو المراد منه الصلاح يعني عمل الخير. وفي دعوى الحصر هذه إشارة، وفي دعوى الحصر هذه إشارة أو تعريض للصحابة الأجلاء والمؤمنين أنكم أنتم المفسدون. يعني كلمة نحن مصلحون في دعوى المنافقين أفادت ثلاثة أمور: الأمر الأول أن فعلهم فيه إصلاح لهم وإصلاح لغيرهم، يعني فيه إصلاح لعالم. المعنى الثاني مصلحون أي أننا نسعى في إصلاح أحوال غيرنا فقط. وفي هذه وفي دعوى الحصر هذه إشارة أو تعريض للصحابة الأجلاء والمؤمنين أنكم أنتم المفسدون. لذلك قال بعض العلماء إن أول من طعن في الصحابة هم المنافقون من المنتسبين إلى هذه الأمة، فمن اتبعهم فهو وليهم، ومن سار على منوالهم فهو منهم. نعم. تفسير قوله جل وعلا ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، في هذه الآية ذكرت خصلة قبيحة أخرى من خصال المنافقين وهو الإفساد، وهذا جواب قولهم السابق بالتوكيد مرات عدة. لفظ ألا للتوكيد، إنا للتوكيد. ألا هذه تأتي للتوكيد وتأتي للتنبيه، وهنا ألا تنبيه منبئ عن توكيد، يعني الأصل في كلمة ألا تنبيه، مثل كلمة ها تأتي للتنبيه أيضا. نعم. إن للتوكيد الجملة الاسمية للتوكيد، هم يعني فيها كم توكيد، تأملوها احسبوها. ألا تنبيه متضمن معنى التوكيد واحد، إن الناسخة داخل على الجملة مؤكدة، الجملة الاسمية للتوكيد، بعد هم ضمير الفصل للتوكيد، هذا الرابع. أيوة. ذكر المبتدأ والخبر معرفة للتوكيد، ذكر المبتدا والخبر اللي هو كلمة إيش؟ هم المفسدون. هم ضمير معرفة، المفسدون معرفة بأل. نعم. وهذا التوكيد في الرد لأجل أنهم عرضوا بالصحابة الأجلاء أنهم المفسدون، يعني جاء هذا التأكيد كله لبيان أنه لا أفسد ممن يطعن في الصحابة. هذا معنى هذه المؤكدات الخمس، هذه المؤكدات الخمس. نعم. المفسدون ذكر معنى الفساد اللغوي من قبل، وفي العرف الإفساد تخريب نظام العالم والقتل، وإنشاء القتال والحروب وتدمير العمران. هذا المعنى في الآية 22 من سورة الأنبياء، والآية 34 من سورة النمل، والمراد منه فعل الأمور التي هي أسباب لفساد العالم، وهي مذكورة في القرآن. منها الأول غلبة الكفر والشرك، الآية 22 من سورة محمد صلى الله عليه وسلم. شيل الفاصل. نعم. الثاني مخالفة شريعة الله تعالى، الآية 54 من سورة الإسراء. الثالث الشرك، الآية 53 من سورة الأعراف. الرابع أكل مال الغير بطريقة محرمة، الآية 73 من سورة يوسف. الخامس أكل مال اليتامى بالاحتيال، الآية 20 وبعد 200 من سورة البقرة. السادس إهلاك الحرث والنسل، الآية 5 بعد 200 من سورة البقرة. السابع المنع من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، الآية 48 من سورة النمل. الثامن الكفر والابتداع والمعاصي، الآية 28 من سورة صاد. التاسع الارتداد وقطع الطريق والزنا بعد الإحصان، الآية 32 من سورة المائدة. العاشر ترك نصر المؤمنين، الآية 73 من سورة الأنفال. هذه 10 إطلاقات للفساد في القرآن الكريم. إذن الفساد له صور، هذه 10 صور هي صورها الرئيسة. نعم. لأن الأول لو تلاحظون بالترتيب الذي ذكره الشيخ، الكفر والشرك هذا فساد عقدي، مخالفة شريعة الله هذا فساد ينتج عنه الفسق، الشرك فساد ينتج عنه الاختلاف والتنازع، أكل مال الغير فساد في الأموال، أكل مال اليتامى فساد في الأموال، إهلاك الحرث والنسل فساد في الأموال، المنع من اتباع الرسول فساد في الدين، فساد في الدين، الكفر فساد في الاعتقاد والابتداع فساد في الدين، والمعاصي فساد في النفس في المجتمع، الارتداع وقطع الطريق والزنا بعد الإحصان، أنواع من الفساد متعلقة بالأعراض. إن المرتد لماذا يقتل؟ حفظا على عرض وسمعة الإسلام. قاطع الطريق لماذا يقتل؟ حفظا على أمن البلد. الزاني بعد الإحصان لماذا يقتل؟ حفظا على أعراض الناس. فتأملوا. نعم. قال رحمه الله: اعلم أن هذه الأمور سبب لخراب العالم، سبب للعذاب. أما المنافقون فيسمون هذه الأمور أعمال إصلاح، فهذه صفة قبيحة. سبب خراب العالم ليس كما يظنه بعض الناس أن سبب خراب العالم هو التأخر في الدنيا، عدم الترقي في أمور الدنيا. لا، سبب خراب العالم على الترتيب القرآني الكفر والشرك، الكفر والشرك والبدع والظلم والفسق والابتداع، ضياع الأموال بالباطل، ضياع الأعراض ونحو ذلك. نعم. ولكن لا يشعرون، لفظ لكن لدفع وهم، وهو أن أعمالهم أعمال إفساد، فلماذا لا يجتنبونها؟ حاصل الجواب أنهم لا يشعرون أن هذا إفساد، بل في ظنهم هي أعمال صلاح كما تقدم في الآية السابقة، أو أنهم لا يشعرون بعاقبة أعمال الفساد هذه. وهي يعني ألا إنهم وإذا قيل لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون، ولكن لا يشعر. هذا السؤال غريب، كيف يفسدون ولا يشعرون؟ هذا شيء عجيب جدا، أن الإنسان له عقل ولب يصل إلى مرحلة يرى المنكر معروفا، يرى الشرك أمرا عاديا، يرى الذنوب والمعاصي حرية، مثلا يرى الظلم والجبروت قوة، يصل إلى هذه المرتبة، ولذلك هو لا يشعر. لذلك يقول المثل قتلوه بدم بارد، شمعنى بدم بارد؟ يعني ما عنده شعور، هذا معنى يقتل الآلاف بدم بارد، ما عنده شعور، هو ما يشعر أصلا. تقول لك هذا فساد، يقول لك لا لا لا، هذا ما هو فساد. نعم. السؤال: إذا هم لا يشعرون فلا حرج عليهم، هم معذورون. الجواب: عدم الشعور هذا ليس عذرا، بل هم تركوا البحث عن الحقيقة وهو فرض عليهم، وهم عصاة لأجل ترك البحث عن الحق، كما يستحسن كل مشرك ومبتدع الشرك أو البدعة، ولا يشعر بقبحه لأجل ترك التحقيق الديني وهو فرض عليه. من الكلمة: إذا هم لا يشعرون فلا حرج عليهم وهم معذورون، أضيف كلمة الواو. نعم. في الآية 9 من السورة: إثبات عدم الشعور فقط للمنافقين. هناك دفع الوهم لم يكن هناك دفع الوهم لم يكن مقصودا، فهناك لم يذكر، لكن وفي هذه الآية دفع الوهم مقصود، لذلك ذكر هنا لكن. يعني الفرق بين لا يشعرون السابقة وبين لا يشعرون هذه اللاحقة أن هناك ليس فيها كلمة لكن، فالوهم لم يكن مقصودا، يعني هم فعلا لا يشعرون واقع. لكن هنا قد يرد السؤال أن هذا المنافق ينتمي إلى الإسلام، فلماذا يفسد ويدعي الإصلاح؟ لأنه لا يشعر بفساده. وهنا يأتي سؤال الشيخ سأله لكن ترك الجواب عليه، وهو: لماذا لا يشعرون؟ هذه مسألة مهمة. يعني هم لا يشعرون فلا حرج عليهم، لا عليهم حرج. ليش؟ لماذا لم يحققوا؟ لماذا لم يدققوا؟ لماذا لم ينظروا، لم يعرضوا أعمالهم على الكتاب والسنة؟ إذن ليسوا بمعذورين، لكن لماذا لا يشعرون؟ هذا السؤال سبق في أول وصف المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولذلك هو لا يشعر بسبب المرض الموجود في القلب، لا يشعر بالمرض. هذا مثاله. كيف مثاله؟ إنسان مشلول نصفي، تجي تقرصه ما يحس بالألم ولا يشعر بالألم. ليش؟ للمرض الموجود في قدميه أو الشلل الموجود في نصفه، لا يشعر بالألم. فالمنافق يؤلم الناس ولا يتألم. ليش؟ لوجود المرض في القلب. يذبح الناس ويضحك، يتلف أموال الناس ويتبختر. نعم. قال رحمه الله تعالى في تفسير قوله: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. قال: في هذه الآية يذكر 3 قبائح من قبائح المنافقين. في هذه الآية ذكر 3 قبائح من قبائح المنافقين، وهي: تسفيه الصحابة، سفاهة أنفسهم، الجهل المركب. وهذا أيضا عطف على ما قبله لمناسبتين: الأولى أن هذا أيضا سبب للعذاب كما قبله، والثاني أن للتبليغ جزاءين. نعم. أن للتبليغ جزائين أو جزئين. هو الظاهر أن يقصد أن التبليغ مركب من أمرين. نعم. نعم. فجزئين أحسن. نعم. أن للتبليغ جزئين. الجزء الأول النهي عن المنكر وهو ذكر بلا تفسده، والجزء الثاني الأمر بالمعروف يذكره بآمنه. وفي هذا الترتيب إشارة إلى أنه ينبغي نهي المنافقين عن المنكر قبل الأمر بالمعروف. آمنوا كما آمن الناس، المراد من الناس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى ابن جرير وابن كثير والقرطبي عن ابن عباس رضي الله عنهما، سواء كان ألف الناس للعهد وهو الظاهر أم للجنس، لأن إطلاق الجنس قد يكون على الفرد الكامل أيضا. سواء كان ال بدون همزة، ال بدون همزة. أول ما التقينا بالشيخ رحمه الله في المدينة، فكان هناك أحد الطلبة ويقال أنه درس عند الشيخ، وكان لا يعتبر فهم السلف، يعني يقول أنا رجل أتبع الكتاب والسنة ما أحتاج إلى فهم السلف. فنما إلى علمي هذا فسألت الشيخ سؤالا على وجه الإفادة وهو جالس يسمع لعله ينتفع، فقلت له يا شيخ هل هناك أدلة من الكتاب والسنة صريحة دالة على وجوب اتباع فهم السلف؟ فأول دليل ذكره الشيخ ذكر هذا الدليل، آمنوا كما آمن الناس. ما هو إيمان على كيفكم، ما هو إيمان بعقلك، إيمان كما آمن الصحابة. وهذا تأكيد لما سمعته منه مشافهة. نعم. قال رحمه الله: السؤال، المنافقون يدعون دعوى الإيمان، فلماذا يدعون إلى الإيمان؟ يعني المنافق يقول أنا مؤمن، طيب لماذا يقال له آمنوا مرة ثانية؟ نعم. فلماذا يدعون إلى الإيمان؟ الجواب: المقصود في الدعوة إلى الإيمان هذا القيد كما آمن الناس. الله أكبر. أي دعوة الإيمان ليست كاملة، بل اجعلوا إيمانكم كإيمان الصحابة رضي الله عنهم. أو المراد من التشبيه أن لا تخالطوا بإيمانكم الخداع والأمراض الروحانية والفسادات، كما أن إيمان الصحابة نزيه من هذه القبائح. وهذه الآية دليل واضح على أفضلية الصحابة فضيلتهم، وإشارة إلى أن إيمانهم معيار حقاني، والصحابة معيار الحق كما في الآية 37 بعد 100 من هذه السورة. وحكم وهي قوله تعالى في مخاطبة اليهود، اليهود أيضا وأهل الكتاب عموما يدعون الإيمان ولا لا؟ إلى الآن يقولون إحنا مؤمنين، حتى أن بعض الجهلة من المسلمين يسمونهم أصحاب الديانات السماوية، صح ولا لا؟ طيب هذول يدعون الإيمان، ماذا قال الله لهم؟ قال الله لهم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. بمثل ما آمنتم به، يعني بمثل الصحابة. وهنا تنبيه: آمنوا كما آمن الناس. هل يمكن أن إيماننا يكون كإيمان الصحابة كما ووزنا؟ ما يمكن، لأن الصحبة وحدها كافية في ثقل إيش موازينهم، فضلا عن الأمور الأخرى. طيب إذن ما المقصود بك؟ كاف للتشبيه. ما المقصود بمثل؟ المقصود الكيفية. أحسنت، المقصود الكيفية. هذا هو المنهج اللي نسميه حنا منهج أهل السنة والجماعة، منهج اتباع الصحابة. إذن كما آمن الناس، أي الكيفية التي آمن بها الصحابة، إيش مصدرهم في الاعتقاد، إيش إيمانهم بالله، إيش إيمانهم بالرسول، إيش إيمانهم باليوم الآخر، إيش إيمانهم في الصحابة. وهذا هو الإيمان، بمثل ما آمنتم به، بالكيفية التي آمن به الصحابة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حكم المعيارية مبني على مجموع الصحابة الأجلاء وإن لم يكونوا معصومين. وكثير من آيات القرآن الكريم أدلة صريحة في مدح الصحابة الأجلاء، كالآية 100 من سورة التوبة والآية، لأن الآية 100 وش وجه الشاهد منها في سورة التوبة؟ ها، والذين اتبعوهم بإحسان، فشرط شرطين: الأول اتباعهم، والشرط الثاني أن يكون هذا الاتباع بإحسان، مو أي اتباع بعد. طيب كيف نتبعهم بإحسان؟ نتبع المنهج الذي ساروا عليه في الاعتقاد، في العبادة، في الأخلاق، في العمل. نعم. قال رحمه الله: كالآية 100 من سورة التوبة والآيتين 18 والتاسعة والعشرين من سورة الفتح والآيتين الثالثة والسابعة من سورة الحجرات والآيتين الثالثة بعد المئة والعاشرة بعد المئة من سورة آل عمران والآية الرابعة والسبعين من سورة الأنفال، والأحاديث في هذا الباب كذلك كثير كثيرة. قوله: قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، هذا رد من جانب المنافقين على دعوة الإيمان بلهجة سيئة. الهمزة للاستفهام الإنكاري، ومرادهم من السفهاء الصحابة الأجلاء، رواه القرطبي عن ابن عباس رضي الله عنهما. السفهاء جمع سفيه مأخوذ من السفاهة، وهذه المادة جاءت في القرآن 11 مرة، وفي الأصل يقال للخفة والحركة، ويقال للجهل أيضا، والسفيه خفيف العقل. قال ابن كثير رحمه الله: السفيه الجاهل صاحب رأي ضعيف غير عالم بمواضع الضرر والفائدة، وبمعنى قليل العقل في الآية 82 بعد 200 من هذه السورة، وبمعنى عديم العلم في الآية 41 بعد 100 من سورة الأنعام. وفي الشريعة السفيه هو الذي لا يعلم الدين كما يعرض عن دين إبراهيم عليه السلام كما في الآية 30 بعد 100 من هذه السورة، ويعترض على عمل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كما في الآية 42 بعد 100 من هذه السورة، ويفتري على الله تعالى في الآية 4 من سورة الجن كما شيخ حتى السابق كلها نفس الشيء كلها كمان كما في الآية 4 من سورة الجن، ويسأل الله تعالى أسئلة غير لائقة كما في الآية 55 بعد 100 من سورة الأعراف: فهؤلاء كلهم سفهاء. وعند المنافقين المعنى العرفي أن الصحابة خفيفو العقل وأصحاب خفيفو العقل وأصحاب الرأي الضعيف، مقصودهم أنهم تركوا دين الكبراء، وفي صحبة هذا النبي صلى الله عليه وسلم تركوا البلاد ويضحون بالمال والنفس، فهم خفيفو العقل. ليش حكموا على الصحابة بأنهم خفيفو العقل؟ لأنهم نظروا إلى الدنيا الفانية فيقولون: كيف تركوا بلادهم وهاجروا لأجل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا دليل على خفة عقولهم. وينظرون إلى إنفاقهم العظيم حتى إن أحدهم لا يخشى الفاقة فيقولون: هذه خفة عقل. وينظرون إلى أنهم يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة ولا ينظروا إلى الآباء والأجداد، فهذا عندهم خفة عقل، وهو عند الله أعظم شيء يدل على التعقل. نعم. قال رحمه الله: وحكم مثل هذا الحكم وحكم مثل هذا الحكم كفار قوم هود عليه السلام على هود عليه السلام، أظن شيخ كما في الآية، أي كما في هذه المرة كررت مرتين. لا، هنا مكتوب أيضاً كفار قوم هود كما في الآية مباشرة. أحسن الله. كما في الآية 66 من سورة الأعراف، هذا دليل صريح أن توهين الصحابة والطعن فيهم وتنقيضهم خصلة المنافقين. نعم. السؤال: لما قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، فهم صاروا كفارا ظاهرين معلنين. كذلك في المدينة كانت الغلبة للصحابة، فكيف كان يمكن للمنافقين أن يقولوا هذه الجملة؟ الجواب، هم كانوا يقولون هذا القول فيما بينهم في غياب المؤمنين، والله تعالى أخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم هم ما كانوا يستطيعون الإنكار عنه. ألا إنهم هم السفهاء؟ هذا رد من جانب الله تعالى على المنافقين للسائل للصحابة الأجلاء، لذلك فيها توكيدات كثيرة. ألا إن هم تعريف المبتدأ والخبر كليهما، الجملة الاسمية، والسفاهة كانت موجودة في المنافقين بالمعاني التي مضت من قبل: الجهل، قلة العقل، الاعتراض على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، والإعراض عن الدين الحق، ولكن لا يعلمون. لكن لدفع الوهم، وهو أنهم إذا كانوا هم سفهاء وبلا علم، فلماذا يسفهون الناس الآخرين؟ لماذا هم يقولون لغيرهم السفهاء؟ حاصل الجواب أنهم لا يعلمون بسفهاتهم بجهلهم، والشخص الجاهل إذا لا يعلم بجهله فيقال له إذا لم يعلم بجهله فيقال له الجاهل المركب، ولا يرجى منه قبول الحق. يعني جاهل الجهال كما تعلمون ينقسم إلى قسمين: قسم يعلم أنه جاهل فيسألك فتستطيع أن تعلمه، وقسم لا يعلم أنه جاهل يفعل الفعل تقول هذا غلط يقول لا ما هو غلط هذا الصح، هذا الجاهل المركب. الجاهل المركب في الغالب أصعب في الخطاب وفي الإقناع من الجاهل الغير مركب، ومن هنا كان الخطاب مع الجاهل المركب بحاجة إلى ماذا؟ بحاجة إلى توكيدات، بحاجة إلى تعقيدات، وبحاجة إلى أدلة، وبحاجة إلى بينات أكثر من الجاهل البسيط. نعم. قال رحمه الله: سؤال، قال مع الخداع والفساد لا يشعرون، ومع السفاهة لا يعلمون. الجواب: الخداع والفساد أمران ظاهران فيناسبهما الشعور، والسفاهة الجهل أمر معنوي فيناسبه العلم. هذا جواب سديد، يعني لا يشعرون في مقابل أمور ظاهرة، ولا يعلمون في مقابل أمور بحاجة إلى التعقل والتفكر والتدبر. تفسير قوله جل وعلا: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. قال رحمه الله في هذه الآية: ذكر الله تعالى صفتين قبيحتين من صفات المنافقين: مصاحبة الشياطين والاستهزاء بالمؤمنين. ذكر الله تعالى صفتين مصاحبة ذكر الله تعالى صفتين قبيحتين من صفات المنافقين: مصاحبة الشياطين والاستهزاء بالمؤمنين. وهذا أيضا عطف على ما قبله ومن أسباب العذاب، وهذا دليل على أن قولهم أنؤمن كما أمن السفهاء لم يكن في مواجهة المؤمنين وعلنا، لأنهم يقولون أمامهم آمنا، وإذا لقوا الذين آمنوا اللقاء وجود شخص بلا وعد، أي يكون لقاءهم مع المؤمنين فجأة، قالوا آمنا. قولهم هذا ليس صدقا من قلبهم، لذلك ذكرهم من غير توكيد. السؤال: قولهم آمنا قد مضى أيضا في الآية الثامنة للسورة، فأي حاجة إلى تكراره؟ نعم. الجواب: ومن الناس من يقول آمنا، وهنا قال: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، ما وجه التكرار؟ أيوة. الجواب: هذا ليس تكرارا في تلك الآية، كان في تلك الآية كان المقصد تعريف حال المنافقين وكان إجمالا، وفي هذه الآية المقصود ذكر اختلاف حالاتهم مع المؤمنين والشياطين، والمقصد الآخر تفصيل، وهو أنه ذكر هناك آمنا بالله، فذكر هنا أن قولهم هذا لا يكون في كل وقت بل يكون أمام المؤمنين فقط. أمام، أحسنت. نعم. وذكر هناك وما هم بمؤمنين، فذكر هنا دليله أنهم يقولون لزعماء الكفر إنا معكم. وإذا خلوا في صلة خلا يستعمل إلى والباء، كلاهما بمعنى الالتقاء، لكن الباء يكون في وقت يكون لكن الباء يكون في وقت يكون متضمنا لمعنى التمسكر. وقد يأتي خلا بمعنى مضى أيضا، بل استعملت هذه المادة في القرآن الكريم 24 مرة وفي كل موضع بمعنى مضى، مثل قد خلت والأيام الخالية، فهنا بمعنى مضى فيناسبه حرف إلى، وإن كان بمعنى الانفراد والخلوة فإلى لأجل تضمن معنى مضى وانصرفوا، وقيل أل بمعنى مع، فرد خليل وسيبوي هذا القول، ذكر هذا التفسير ابن جرير. فالمعنى أنهم إذا انفردوا عن المؤمنين ومضوا إلى الشياطين، إلى شياطينهم. قال ابن كثير رحمه الله المراد منهم الزعماء الكفار من اليهود والمشركين والمنافقين. وفي إضافة لفظهم إشارة إلى أنه ليس المراد الجنات، وكذلك إشارة إلى أنهم شركاؤهم في الصفة الشيطانية التي هي كفر ونفاق. شياطين جمع شيطان، وهذا جاء في القرآن ثمانا، وهذا جاء في القرآن 88 مرة. جاء في القرآن 88 مرة. نعم. طيب. 80. كلمة خلو، كلمة خلو قد تكون معدة بإلى، فهنا يتضمن معنى كلمة المضي ومعنى كلمة الانفراد. خلوت إلى فلان، خلوت إلى زيد، أو تقول خلوت إليك، يعني أتيت إليك لأنفرد بك. لاحظ، فكلمة خلا إلى متضمن معنى كلمة مضى ومتضمن معنى كلمة الخلو الإفراد. أما خلوت بي فلا يتضمن إلا معنى الإفراد، وهذا من بلاغات لغة العرب أن المعنى الكلمة الواحدة تتغير بحسب التعدي. نعم. قال رحمه الله منها الأول أنه من مأخوذ من شطن بمعنى البعد، فالشيطان أيضا بعيد عن رحمة الله. وقال البقاعي رحمه الله الأبعد من محل الخير الشيطان، أو مأخوذ من شاط بمعنى بطل، والباطل من صفات الشيطان. وقال الراغب في المفردات الشيطان يقال لكل متمرد جنيا كانت أو إنسانا أو حيوان. جنيا كان، أحسن، بدون تأنيث. نعم. لذلك استعمل في القرآن بمصادقات مختلفة. بمصادقة، ألف بعد الصاد. يعني كلمة الشيطان اختلف في اشتقاقه، هل هو من شطن بمعنى البعد، ومنه الشاطئ. لماذا سمي شاطئ؟ لأنه بعيد عن البحر فهو يسمى شاطئ، وقيل أن بينهما اشتقاق أكبر بين الشاطئ وشطنة. وأما الاشتقاق الثاني أن كلمة الشيطان من شاطع بمعنى باطل، أي أن عمله باطل، فالشيطان عمله باطل، عمله هباء، مهما يفعل فإنه لا شيء. نعم. شيخ بمصادقات أو بمصداقات، هي مكتوبة مصداقات. بمصداقات، صح، بمصداقات بدون ألف. نعم. أحسن عليكم. لذلك استعمل في القرآن بمصداقات مختلفة كإبليس في الآية 36 من هذه السورة. الثاني شيطان الجن والإنس كلاهما في الآية الثانية بعد المئة من السورة، والآية 68 بعد المئة منها. الثالث الجن الشرير كما في الآية كما. نعم. حتى اللي قبله بمصداقات مختلفة كإبليس كما في الآية. نعم. الثالث الجني الشرير مطلقا كما في الآية 75 بعد 200 من هذه السورة. الرابع الشرير من الناس مطلقا كما في هذه الآية. يعني كلمة الشيطان الألف واللام قد يكون للاستغراق فيشمل كل الشياطين بأنواعهم المختلفة، أبوهم إبليس والجني والإنسي والشرير منهم. وقد يكون كلمة الشيطان الألف واللام فيه للعهد، فيكون المقصود به مثلا فيأتيه شيطانه، فيأتيه الشيطان فيقول اذكر كذا وكذا. الألف هنا فيأتيه الشيطان، الألف واللام ليس للاستغراق، الألف واللام للعهد، وهو شيطان الصلاة خنزب الذي يوسوس في الصلاة مثلا. فيقول الشيطان أدركت المبيت وأدركت الطعام. المقصود به الشيطان هنا أصحابه الذين مع الشياطين الذين مع قرينه، مثلا الشيطان الذي جاء يغويه، مثلا الشيطان اللي حول بيته مثلا. إذن لابد أن ننتبه. نعم. أحسن عليكم. شياطينهم وهم علماء اليهود والكفار المنافقين. الخامس الحيات بناء على التفسير كما في الآية 65 من سورة الصافات. السادس الجاسوس من الناس كما في الآية 75 بعد 100 من سورة آل عمران. يعني شياطين مضاف إلى شيء آخر. طيب إذا أضيف الشياطين إلى شيء آخر فما المقصود بهم؟ المقصود بحسب المضاف إلى الضمير. شياطينهم أي شياطين اليهود والكفار المنافقين مثلا، فحسب المضاف إلى الضمير. نعم. إنا معكم المراد من المعية المصاحبة الاشتراك في الدين وفي المعتقد، وأكدوا هذا التأكيد بسبب أن زعماءهم كانوا يشكون فيهم أنكم تذهبون إلى مجالس المؤمنين، فهم أجابوا جوابا توكيديا أننا في الحقيقة معكم. فائدة: قد ورد لفظ مع في القرآن 160 مرة، وهو يدل على المصاحبة والمشاركة بأي طريق كان، فاستعماله بطرق كثيرة منها. الأول المصاحبة في المكان والزمان والعمل كما في الآية 43 من هذه السورة والآية 200 من سورة النساء. الثاني الاشتراك في الصفة والعمل كما في الآية 43 والآية 53 والآية 93 بعد 100 من السورة. الثالث المصاحبة في النزهة والسياحة كما في الآية 66 من سورة يوسف. الرابع الاشتراك في الأجر والثواب كما في الآية 69 من سورة النساء. الخامس الاشتراك في المجلس كما في الآية 68 من سورة الأنعام. السادس الاشتراك في العذاب كما في الآية 47 من سورة الأعراف والآية 50 منها. السابع الاشتراك في الألوهية كما في الآية 19 من سورة الأنعام. الثامن الاشتراك في النجاة من العذاب كما في الآية 43 من بعد 100 من سورة النساء. التاسع بمعنى المتابعة، وهذا أيضا اشتراك في الدين كما في الآية 88 بعد 100 كما في الآية 88 من سورة الأعراف والآية 29 من سورة الفتح. العاشر بمعنى بعد لكن مع الاتصال كما في الآية 5 من سورة الشر. الحادي عشر بمعنى على كما في الآية 25 من سورة الحديد. الثاني عشر بمعنى الملازمة واللزوم كما في الآية 19 من سورة ياسين. الثالث عشر كصفة الله تعالى بالعلم والقدرة كما في الآية 4 من سورة الحديد والآية 7 من سورة المجادلة. الرابع عشر كصفة الله تعالى بطريقة النصر بطريقة النصرة وهي بصبر العباد كما في الآية 53 بعد 100 من سورة البقرة. الخامس عشر بمعنى التقوى كما في الآية 94 بعد 100 من سورة البقرة، بمعنى الإحسان كما في الآية 28 بعد 100 من سورة النحل. وبهذين المعنيين أقولها نفسية وين هذا؟ وبهذين المعنيين يا ناقصة يا نعم. وبهذين المعنيين كليهما معا بمعنى المصاحبة، لكن للمصاحبة طريقان بتفسير سلف الصالحين، فليس هذا تأويلا بطريقة المتأخرين، بل معنى حقيقي وتأويل المتأخرين يكون مبنيا على ترك المعنى الحقيقي. يعني هم المتأخرين لو أنهم أثبتوا المعية، معية الله جل وعلا كما يليق بجلاله، ثم أولوها بالعلم، فهذا لا يسمى تأويل. لكن المشكلة أنهم يثبتون المعية بمعنى وحدة الوجود عياذا بالله، أو بمعنى الحلول، وهذا لم يقل به أحد من السلف. نعم. السادسة عشر بخمسة أوصاف أخرى كما في الآية الحادية عشر من سورة المائدة. طيب نحمل بعد الأذان ولا بتروح؟ طيب خلي يكمل صفحة بعد الأذان ما يطر. إنما نحن مستهزئون في هذه الجملة توكيدات مع الاستئناف، أي جواب لسؤال الشياطين، وهو أنكم لو كنتم معنا فلماذا قلتم آمنا. حاصل الجواب أن هذا القول في مجالسهم المؤمنين بطريقة الاستهزاب، وبجوابهم هذا يفرح الشياطين كثيرا، لأنهم في هذا جمعوا الاستهزاء مع المخالفة. إنما نحن مستهزئون فيه حصر المنافقين في الاستهزاء، أي لا شائبة لتصديق في قول آمنا، بل هو استهزاء فقط. مستهزئون يستهزئون يسخرون من الله تعالى ومن كتاب الله تعالى ومن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ابن جرير كما في الآية 65 من سورة التوبة، ويكذبون وينكرون من الشيء الذي ندعى إليه يدعون إليه، القرطبي. ومادة هزأ ذكرت في القرآن الكريم 34 مرة، والهزو في اللغة يقال للخفة للقتل سريعا أو للموت سريعا، يقال هزأ، ويأتي بمعنى السخي أيضا، من يسخر من الشخص فيراه خفيفا، ومن لا يقبل كلاما يراه خفيفا. والفرق بين السخرية والاستهزاء أن السخرية في الأكثر تستعمل الأشخاص من يرى إنسانا آخر أدنى من نفسه أو يراه دليلا وتابعا، والاستهزاء عام يشمل الأقوال والأحوال والأشخاص. وكذلك المسخرة تكون بين المؤمنين أيضا، وإنما كانت المعصية والاستهزاء في الشرع صفة الكافر والمنافق. أحسنت، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد.